أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحباب، مرحبا بكم جميعا في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، دائما الأحداث الجسام تبرز مواقف الرجال وتحدد من هو أهل لأن يكون رجل المقام والزمان والحدث، ومن هو ليس بأهل لذلك. أحبتي في الله، نحن نمر بزمان تكالبت فيه الفتن والابتلاءات، وامتحنا جميعا الآن بامتحان عظيم سنلقى بين يدي الله عنه السؤال: ماذا قدمنا لدين ربنا، وماذا قدمنا لنشكر ربنا بعد أن امتن علينا برفع الظلم عن صدورنا وتهيئة الأرض لنا لينظر الله جل في علاه كيف نحن عاملون. أحبتي في الله، كالعادة ننزل ضيوفا على شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن شيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى. مرحبا بكم، حياكم الله وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك حياتك. ويسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء الحبيب الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله ونفع الله به حيث كان. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يحفظكم. وكان من المفترض أن يكون معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع به الأمة، ولكن لظروف سفر طارئ متعلق بوالدتي شفاها الله وعفاها اضطر أن ينزل إلى المنصورة في هذا الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في خطواته وخطوات أحبابنا وإخواننا جميعا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أحبتي في الله، لا وقت للتقديم الكثير والكلام النظري الكثير حول ما نحن نعيشه من أحداث. القضايا بين أيدينا، ورغم أنوفنا تتغلب وتفرض نفسها علينا الآن، وبين أيدينا اليوم قضايا كثيرة متعددة. قضية أساسية ورئيسية بالنسبة لنا كلها: من الحاكم لهذا الكون؟ من المشرع لهذا الكون؟ كيف وماذا يجب علينا أن نسير به الكون؟ هل نسير الكون بحكم خالق الكون وخالق الخلق، أم نسير الكون وننظم هذا الكون بفكر وعقل المخلوقين؟ هذه قضية عظيمة بين أيدينا اليوم. قضية أخرى: هذا الكلام الذي لا نهاية له، ومتى ستكون النهاية، ومتى سيضع الحد لدور الإعلام في بث الأخبار التي تنشر اليوم وتكذب غدا في أحوال وقضايا متعددة تمس وتثير الفتن، ثم يظهر أن هذا الكلام لا أصل له، مثل هذه القضية التي تتعلق بإسلام الفتاتين التي أصبحت مشهورة الآن، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. كذلك هذه القضية المتعلقة بمن ينتمون إلى هذه الأرض ولكل أسف يفعلون أفعالا ويستهزئون بأهل الإسلام الذين هم الأغلبية الغالبة على هذه الأرض، قضية أيضا بين أيدينا، وقضايا أخرى من الأهمية بمكان إن شاء الله تعالى. يبارك الله لنا في الوقت، ويبارك الله لنا في مشايخنا وفي العلم، لننتفع جميعا بهذا الحوار حول هذه القضايا. ونبدأ كما كلفني شيخنا الشيخ محمد بن عبد المقصود أن نبدأ بضيفنا وأخينا وحبيبنا الشيخ الدكتور ياسر برهامي، في آمين يا رب، في أن يعطينا دكتور ياسر الحقيقة، إن لم تكن هي القضية التي نبدأ فيها بها وندور معها فكل شيء ذاهب، ألا وهي قضية الحاكم جل في علاه، والحكم لمن هذا الحكم، وهذه الشريعة ما أجملها وما أكملها. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أحمد الله عز وجل أن أول لقاء لي مع قناة الناس كان في ضيافة فضيلة الشيخ محمد المقصود. شرف لي يعني حبيبي منذ زمن حب لا يخفى. ودائما هذه القضية التي أثرتها هي أحد النقاط التي جمعتنا قلبيا وروحيا عبر سنين طويلة من أن أقول الاضطهاد من المطاردة من أجلها، وهي قضية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قضية هي في الحقيقة جزء من عقيدة كل مؤمن، لأنه يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، ويؤمن بربوبيته، ويؤمن بألوهيته. والله سبحانه وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى الحكم، إن الله هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الرب السيد الآمر الناهي المطاع، نعم، الذي يسود منه قول الله عز وجل عن يوسف قال اذكرني عند ربك، نعم، فأنساه الشيطان وذكر ربه، أن يذكر ذلك ربه، ربه ملكه وسيده، نعم. فالرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، وهذا معنى التشريع. ومن ذلك قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم يعني اليهود والنصارى، نعم، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذا من معاني توحيد العبادة، حيث لما دخل عليه عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم عليه صليب من فضة، فقال سمعه يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقال إنا لسنا نعبدهم، فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. القضية حقيقة قضية يعني من أخطر أنواع الشرك المنتشرة في العالم، أن يجعل مع الله عز وجل شريكا في حكمه، وقد قال سبحانه وتعالى ولا تشرك في حكمه أحدا، القراءة الأخرى المشهورة لقوله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وكلاهما يدل على هذا المعنى، أن هذا معنى أساسي في توحيد المؤمن، أن يوحد الله سبحانه وتعالى بأنه الذي يتلقى منه التشريع. القضية دي تعرضت لهجوم شديد جدا، خصوصا بعد دخول الغرب إلى بلاد المسلمين. القضية دي ما كانش فيها أي خلاف قبل عهد التتار، ويعني في هذا العهد تقريبا بدأ ظهور طائفة ممن انتسب إلى الإسلام بعد أن كان كافرا، ولكن ظل ملتزما بأحكام جنكيز خان التي وضعها لقومه التتار. ولكن لفظ المجتمع المسلم هذه الفئة وظلت منبوذة وظلت تعامل كأعداء، إلى أن تمكن المسلمون من أن يهزموا التتار حضاريا، وأن يدخل التتار بالفعل في أمة الإسلام. وده اللي حصل، إن التتار أصبحوا جزء من أمة الإسلام. النهاردة نقول مثلا فلان ده تتري جاي من روسيا يبقى مسلم، وذابت يعني زالت هذه الأزمة التي صنعها التتار. لكن المشكلة ظهرت بقوة بقى شديدة جدا عندما احتل الغرب بلاد الإسلام، ووجه السهام لهذه القضية، وبدأ من خلال من رباهم ممن ينتسب إلى الإسلام أيضا في زعزعة هذه القضية في نفوس المسلمين، وأنه يسع الناس أو على الأقل ممكن يبقى معصية أياما معدودات كما قال اليهود، نعم، في عدم التحكم إلى شرع الله عز وجل، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إذن الآيات دي نزلت في قضية ليه؟ نعم. التحاكم، نعم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم تولى فريق منهم وهم موردون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قالوا الموضوع ده بسيط. فالقضية دي لما حصل فيها ذلك وجد طائفة كبيرة من المنتسبين للإسلام ممن يريد البعد بالأمة عن قضية الشريعة وعن قضية الحكم لله سبحانه وتعالى. القضية مش قضية قوانين فقط أو حدود أو عقوبات، قضية منهج حياة لابد أن نعيش في كل حياتنا، في التصورات والمعتقدات، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في نظم الحياة التي تصبغ المجتمع، نظام التعليم، نظام الإعلام، نظام الاقتصاد، نظام السياسي، نظام الأمر والنهي، نظام القضاء، فض الخصومات، نظام العقوبات، نظام الحرب والسلم. دي أنظمة الحياة لابد أن تصبغ كلها بصبغة الإسلام. المعركة الحقيقية مستمرة منذ مدة طويلة، كان هناك محاولة دؤوبة لمنع الكلام في هذه القضية. القضية دي ممكن تكون مش موجودة في كتب التوحيد القديمة، البعض قد يقرأ مثلا في العقيدة الطحاوية، مثلا العقيدة الوسطية، كلها كتب عظيمة قطعا، ولكن قد لا يجد هذه القضية. بعض الناس افتكر انها مش موجودة يبقى مش من ضمن القضايا الاعتقاد. لا، دي الحقيقة ان القضية دي ما كانتش موجودة لما كانش في حد بيخالف فيها، مسلمات، انها جزء اساسي من الايه، من العقيدة الثابتة لدى كل المسلمين. لكن لما بدأت تظهر المخالفات ظهر المصنفات التي توضح هذه القضية، فأصبحت يجب أن تضع إلى جوار أخواتها من كل قضايا الاعتقاد حتى يشعر المسلم أن هذه قضية أساسية لابد أن تأخذ قلبه وقالبه ودعوته، ولابد أن يعيش من أجلها كما يعيش من أجل كل قضايا التوحيد والإيمان. قضية إيمانية تهز إيمانه إن لم يلتزم بها في حياته الشخصية وفي دعوته وقضية وعموم المجتمع الذي نعيش فيه. وفضل الله عز وجل عامة المسلمين يعني لا يرضون عن الشريعة بديلة، وهذا ظاهر في كل يعني أي استطلاع للرأي. فأنا كان قريت من حوالي يومين كده خبر أن في مجموعة مجهولة عملت مشروع دستور، مشروع الدستور ده حطوا فيه تعديل المادة الثانية، خلوا فيه أن الإسلام هو دين غالبية الشعب المصري، وأن المادة الثانية وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. فالتعليقات بتاعت الناس يعني موقع ما هوش إسلامي ولا حاجة، موقع عادي أخباري عادي، فكل التعليقات فيها أنواع من الطعن في هؤلاء وعدم قبول كلامهم. تقريبا لا يكاد يوجد غير تعليق واحد فقط بيقول موافق. لكن القضية أن الأمة بفضل الله عز وجل أنها عقيدتها عقيدة الإسلام أسلمت لله سبحانه وتعالى تريد أن تعيش بالإسلام، فلذلك لا تقبل إلا أن تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نقول إن هذا الأمر هو من قضايا التوحيد، من قضايا الإيمان، ولابد أن نبينه للناس، ولابد أن نوضحه دائما، لأن احنا في مفترق طرق. مفترق طرق أمتنا بتحدد مسارها لعدة أجيال قادمة، بتحدد هويتها، انتمائها. في أحزاب طلعة تقول هويتنا الوطن، العروبة الإفريقية. أمال فين الإسلام؟ يعني إحنا أقرب للإفريقية من دين الإسلام. ده نقول الإسلام أولا وقبل كل، والوطن أصلا لأنه هو جزء من يعني أرض الإسلام. نحن ندين لله عز وجل بأن نريد أن ندفع عنه وأن يعز هذا الوطن وأن يحمى ويدفع عنه، لأن دي أرض الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وغير المسلمين سيجدون كل حقوقهم من خلال المنظومة الإسلامية الكاملة في التشريع. محدش أنه إحنا هم عايزين يصوروا المسلمين أول ما يجوا هيقطعوا الودان وهيقطعوا الرقابي وهيقطعوا الإيدين وإيهام الناس برعب رهيب. في الحقيقة الرعب الحالي أو الخوف الحالي من الدمار والفوضى الذي يريد أن يدفع إليه البعض بلادنا أعظم بكثير مما يتخيلونه، وإن أصلا الخيال ده لا وجود له أصلا. غير المسلمين وخصوصا النصارى عاشوا في بلاد الإسلام، اليهود والنصارى خصوصا عاشوا في بلاد الإسلام وأخذوا حقوقهم التي كفلها له الشرع، مش إن إحنا بنمن على حد، ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطاهم إياه. وفي نفس الوقت لابد أن يعرف أن أرض الله عز وجل يعلوها شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك دي معركتنا الحالية، مسألة إن إحنا هنكتب إيه في الدستور وعايزين إيه يعني في هذه القضية. لابد أن أن يعبر الدستور عن عقيدة الأمة، الدستور يعبر عن إرادتها وهويتها. ولذلك إحنا بفضل الله عز وجل نرى أنه من أعظم ما ندعو به وندعو إليه قضية الرجوع إلى حكم الله سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه، وأن شرع الله عز وجل فيه كل خير وفيه كل مصلحة للعباد والبلاد وفيه بركات السماء والأرض. جزاكم الله خير الجزاء. ويعني أود أن أذكر شيئا، أن هذا الأمر ليس من قبيل النفل من العباد أن يختاروا شرع ربهم جل في علاه، والله عز وجل كما سطر لنا في كتابه الكريم أن قرن في أوامره بالنسبة للناس جميعا ربط الأمر بالأدلة التي تدل على أحقيته لذلك، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، إن الحكم إلا لله، يعني لاحظت أنها تكررت في كتاب ربنا في ثلاثة مواطن، في سورة الأنعام وفي موطنين في سورة يوسف. يقص الحق هو خير الفاصلين، سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وفي سورة يوسف الموطن اللي ذكره فضيل الدكتور ياسر على لسان يوسف، والموطف الآخر على لسان أبيه يعقوب: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. والله عز وجل أيضا في الكتاب الكريم ذكر لنا أن حقية ذلك لأنه سأل هذا السؤال: ألا له الخلق والأمر سبحانه جل في علاه. ثم إن الحديث حول شرع الله عز وجل، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وفصل لنا ذلك، أنه ما ترك أمر إلا ودلنا عليه من أمور الخير، وما ترك أمر شر إلا وحذرنا منه. والحديث المعروف عند مسلم عن عمرو بن أخطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما ما ترك شيء في مقامه ذلك إلى يوم القيامة إلا وحدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حديث حذيفة، عفوا، وحديث حذيفة. والتفصيل اللي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلالات اللي ذكرت في القرآن الكريم تجعل الأمر أمر كأنه طبيعي، لا يحتاج إلى أن يطلب أو أن يدفع إليه، بل يجب أن يكون تلقائية من البشر. عايزين حضرتك إضافة إلى هذا الكلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، هذا الأمر يبدو وكأنه طبيعي لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، سبحانه هو المتفرد بالخلق، ولم يدعي أحد على مر العصور أنه خلق شيئا كائنا حيا. نعم. بل إن الله عز وجل تحداهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يحيى الجمل ولا عمرو حمزاوي ولا خالد منتصر ولا دول كلهم يستطيعوا أن يعملوا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فما دام الله عز وجل هو الخالق المتفرد بهذه القصيصة، يأتي هنا السؤال الذي سأله لعباده: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وتجد أيضا أن الله عز وجل في المواطن التي ينعى فيها على المشركين وقوعهم في الشرك ينبه إلى أنه الخالق. شوف في مطلع الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين المخلوقين وبين خلقه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ده أمر طبيعي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، إلى آخر الحديث. أن تجعل الله ندا وهو إيه؟ وهو خلقك، فهو الخالق سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. ما دام هو الخالق وهو صاحب هذا الكون، هو الذي يأمر وهو الذي ينظم. نعم. رغم أن مسألة الحكم غير ما أنزل الله ليست موجودة في كتب العقائد، لكنها موجودة في كلام أهل العلم، بل في إجماعاتهم. نعم. يعني أنا أذكر إجماع الذي حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. نعم. شيخ الإسلام يعني ممكن ابن حزم يقول واتفقوا على كذا، فابن تيمية يقول لا خالف فلان مثلا. قال ابن حزم ولم ينقده ابن تيمية، واتفقوا على أنه مذمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. يعني مثلا يقول لك ما صالح مرسلة مش عارف كده، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها أو أن ينقص منها شيئا أو أن يبدل شيئا مكان شيء أو أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. يعني إذن ده إجماع اتفاق العلماء. نعم. فوالله عز وجل أقسم بذاته العلية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أتحرج من حكم ربنا سبحانه ويسلموا تسليما. فهي القضية واضحة مش محتاجة لاستدلالات، لأن ده الخالق، أنا أسوي من الخالق والمخلوق؟ اللي هيعمل كده يجي في نار جهنم يكتشف الحقيقة التي لا تخفى على العميان. نعم. وكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون سلمير. قالوا هم فيها اختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بقى ربنا تعمل تشريعات وسيب تشريع ربنا وروح تشريع الفرنسي أو التشريع اللي عامله عمرو حمزاوي، أسيب نظام النكاح اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه لي وأقول إن في نكاح مدني، التسمية لله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله من سلطان، فأنا أسمي ده نكاح، نقول نكاح المدني إن المسلمة تتزوج المسيحي؟ لا والله ده ده ده يعد في شريعة الإسلام شريعة رب الأرباب عز وجل زنا. وإن توقع استحلال هذا الأمر ده استحلال لأمر المحرم يكون كفرا بخروجا عن الملة. اللي عايز يمشي على عمرو حمزاوي في القصة دي خلاص يمشي على عمرو حمزاوي. هل عمرو حمزاوي هو الذي سيحاسبه يوم القيامة؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله ولي المتقين. نسأل الله أن يجعلنا متقين. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. يعني الموضوع الحقيقة ما كانش الترتيب إن احنا نفصل فيه، إنما هو موضوع بيلزمنا بأن يكون له الحق الكامل. دي قضية القضايا يا قضية القضايا نعم. نعم. دي قضية القضايا قضية القضايا عشان كده بنرجع معلش للدكتور ياسر نقول إن بيخرج علينا أقوال ادعاءات أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا أو ما يزيد، وأنه نزل يناسب ما كانوا عليه في هذا الوقت البيئة البدوية. فكيف يكون مناسبة هذا القرآن لما نحن عليه الآن، وما هي الأحكام التي جاءت في القرآن التي تناسب حاجتنا في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، بعد موته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لن ينزل وحي إلا على عيسى صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان حين ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لكن في هذه المدة كلها هذه الأمة خاتمة الأمم والشريعة خاتمة الشرائع، إذن هي باقية إلى يوم القيامة. الله عز وجل خلق الإنسان، هي مسألة البيئة إذا خلها بقضية عقيدة الناس، هي العقيدة هتختلف إن اللسان بدايتنا إيه ونهايتنا إيه ومن الذي خلقنا لماذا أوجدنا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالملائكة الكتب الرسل القدر، دي حاجة متعلقة بالإنسان حيث هو إنسان، مش متعلقة بأنه ساكن في الصحراء ولا ساكن في مدينة. نعم. عبادته اللي بيصلي هتتغير البيئة، الصيام هيتغير بتغير البيئة، الزكاة والزكاة ورد فيها من كل بيئة اللي عنده زرع واللي عنده نعم. حيوان واللي عنده ذهب وفضة أو أموال زي اللي هي أصلها الذهب والفضة ورد في الشرع كله ذلك، إنها شريعة كاملة. نعم. يا ربنا عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. نعم. والإسلام شامل لكل حاجة في حياة الإنسان. هنقول الأخلاق هتتغير، الغيبة والنميمة هتبقى مثلا متغيرة عن البيئة البدوية عن البيئة المدنية، الزنا والفواحش والسرقة دي أمراض بشرية موجودة مش هتتغير في أي من مئة البيئة. العقائد والتصور والعبادات والأصول المعاملات. احنا الشرع مش بيقول للناس ازرعوا فراولة ولا ازرعوا رز، لكن بيحدد لهم اللي هي وسائل التعاملات اللي يتعاملوا فيها، ايه المزارعة الصحيحة والمزارعة الفاسدة، البيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة، ايه الحاجات المحرمة وايه الحاجات الحلال. مش انه هو بيقول لهم تتاجروا في كذا ولا تبيعوا كذا ولا ما تبيعوش، لا، في حاجات محرمة. حد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع كل ما يعين على معصية الله عز وجل والإجارة على ذلك. من القرآن والشرع دخلنا في المعاملات وفي التجارة في أصول المعاملات، وبالتالي مش دخلنا في العبادة فقط. اللي بيقول إن ربنا اتكلم من 14 قرن وما تكلمش من ساعتها، ده كلام فظيع جدا. عايز يقول إن هذا القرآن وهذه الشريعة غير صالحة لهذا الزمان، واتهام الشرع بأنه غير صالح لهذا الزمان. بعضهم صرح بذلك، والعياذ بالله، هذا خروج من ملة الإسلام. نسأل الله، هذا نقض لاعتقاده أن لا إله إلا الله. ربنا تعتقد أن الله عز وجل خالق سماوات الأرض هو الذي شرع هذه الشريعة مع علمه بما صالح العباد، أم أنك تتهم الله والعياذ بالله بأنه لا يعلم، أم أن تتهم الله عز وجل أنه ليس بحكيم، أو أن تتهم الله عز وجل؟ ده إبليس اللي بيقول لم أكن لأسجد، اللي بيقول أنا خير منه، اللي بيقولك الأمر ده كان غلط. ما هو إبليس أول واحد قال إن الأمر ده كان غلط. إبليس اللي قال لم أكن لأسجد وأنا خير منه، عايز يقول يا رب أنت غلطان إن أنت أمرتني بالسجود لآدم. فدول ده على طريق إبليس، وهو واحد منهم. زي ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. بعدها إيه؟ أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل إليكم الكتاب فصلا. يبقى اللي يؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم، يبقى لابد وأنزل الكتاب مفصلا، لابد أن يقبل ذلك. وأن ربنا أنزل الكتاب أصلا، الكتاب ما أنزلش عشان تفتتح به المجالس، عشان نقرأ في أول بتاع بس كده، ولا عشان يهدى للرؤساء والملوك ويبوسوه ويركنوه. لا، ربنا قال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. صدق أن هذه شوف الحضارة، الوصف اللي قلته ده كلام سفيان وعامر الشعبي في قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم قالوا وضعوه أدرجوه في ثوب من الحرير وأحطوه بإطار من الذهب أو الفضة. أيوة، وخط وخلاص. واقعيا اتخذوا القرآن محجورا. فذاك الآية ربنا أنزله قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى إذن الكتاب نزل عشان إيه؟ ليحكم. انتوا عايزينه يبعد، هذه القضية. المعركة الحقيقية معركة حضارية في الحقيقة، معركة حدث المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة أنزلنا عليك الكتابة مصدقا لما بين يديك ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك. قضية عظيمة والله العظيم. فمسألة ان الشريعة كانت من 14 قرن وستظل بإذن الله شاء أم أبو. ويكفينا أن النهاردة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، خبراء الاقتصاد العالميين بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن أوروبا وأمريكا محتاجين يوصلوا الفايدة لصفر، اللي هو النظام الإسلامي في الحقيقة. كل خراب يأتي من وراء النظام الربوي ونظام الميسر. الربا والميسر دول بفروعهم المنتشرة في اقتصاديات العالم جايبة الخراب للعالم. العالم فيه خير وبركات تسع الدنيا مرات، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر فيه بركات في السماء وفيه بركات في الايه؟ في الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي بركات كتيرة جدا. أرضنا مصر خصوصا دي أرض مباركة. قالوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهو نص أنه أورث بني إسرائيل أرض فرعون وكنوز فرعون. قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. يبقى أرض مصر أرض مباركة فيها خير كثير جدا. فيها نهر النيل الذي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة، أصله في الجنة ونقل. فهذا دل على أن الأرض فيها بركة عظيمة. ولكن إحنا ليه متأخرين بهذا الطريق؟ ليه الشعب يعاني معاناة شديدة؟ لأن إذا ما كانش في دين يبقى فيش تقوى، فيش رقابة داخلية. ولا يمكن أن أي دولة في العالم ما كانش فيه داخل الناس ما يجعلهم يطيعون ويتعبدون بهذا الأمر أو يرونه من داخلهم، يبقى لا يمكن أن يلتزموا بنظام. وبالتالي تظهر المفاسد، يظهر الرشوة، يظهر الغش والسرقة. وبعدين الحاجات دي كلها لأن الناس أهل الفساد ما بيشبعوش، بيشرب من البحر المالح. نعم. فيشرب يوم يعطش يزداد عطشا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يملأ فاه إلا التراب. فما بطلوش. طب والمليارات لغاية دلوقتي ما رجعتش؟ طب ليه ما رجعتش المليارات؟ لأنه هو لسه عنده أمل، ولأنه خلاص تعود على ذلك. لو هو يفكر طب ما تفتدي نفسك. وهذه التوبة الصادقة فعلا، ولو الشعب فعلا وجد توبة صادقة في ان هذه الاموال تعود، ويكون هناك يعني فعلا ندم وطلب مسامحة، القلوب التي لا ترضى ابدا بالمسامحة تتغير باذن الله. اذا كان حد عايز يغير يبقى يحصل كده، بس يبقى ما ماشي على طول اصحابه، بس هو مش راضيين، مش قادرين، مش راضيين ابدا. 70 بس عايز اضيف اضافة هنا، اتفضل. ان رب العزة، نحن حين نقول ان هذه الشريعة لا تصلح للتطبيق في هذا الزمان، اليس القرآن هو دستورنا؟ بلى. طيب لما ربنا سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ان كانت هذه الشريعة غير صالحة للتطبيق في هذا الزمان، يبقى لابد ان احنا ننتظر رسولا اخر. فهل ممكن ان ياتي رسول اخر؟ لا. أما أن الأرض في مرحلة من الزمان سيترك البشر بغير رسول، مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهل نحن كمسلمين ننتظر رسولا فعلا؟ أم أن المسيح ابن مريم حين ينزل سيحكم بشريعة الإسلام وسيأتم بالمهدي؟ نعم. تكريمة هذه الأمة أن يكون المهدي هو الإمام. نعم. لنبي ويصل. نعم. لرسول من أولى عهد النبوة صلى الله وسلامه عليه وعلى نبينا على سيدنا أنبياء المرسلين. والله تبارك وتعالى أيضا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يحلون الإشكال ده، هل أنتم منتظرين رسولا آخر يأتي من السماء؟ كيف تفعلون بهذه الآلة في الأحزاب؟ أما أنكم لا تنتظرون رسولا وتقولون أن هؤلاء البشر سيعيشون بغير رسول، كيف هذا مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومع قوله تعالى رسلا بعد أن عدد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأهل النار ألم يأتكم نذير؟ فهذه أنا أعرفش الناس دي لا أقول لها. هم عايزين يحطوا الشريعة في أنها صلاة وصوم، زي واحد بيقول لك مادة إن الدين الرسمي الدولة هو الإسلام، يقول لك مادة ديكورية. مادة ديكورية ليه؟ هي الدولة لها دين، هي بتصوم وتصلي. هو الحاجة العجيبة ان هم قابلين ان اسرائيل تبقى دولة يهودية وانه يعلن ذلك وهويتها دولة يهودية. هل اسرائيل فقط؟ ولا دول كتيرة تانية، دول اخرى بتعلن دينها الرسمي. بس احنا عندنا القضية ان الدين مش صلاة وصوم بس. مش الدولة اللي بتصوم وتصلي. اولا طبعا الدولة بتجعل تقيم في الناس الصلاة وتقيم فيهم الزكاة وتقيم فيهم الصيام. الفرق بين كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القصاص في القتل. صحيح. نعم. هذه أوامر من كتب وده كتب. أقول لا، لو أنا تعاملت مع الشريعة بأسلوب انتقائي، هو أسامي الشريعة دي تكاليف. نعم. والتكاليف كلها مشقة. الإنسان بيرتكب هذه المشقة هو محتسب عند الله عز وجل. ليه؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. بشر المشائين في الظلم بنور التام يوم القيامة. يعني عايز يبين دي فيها امور فيها مشقه. نعم. احنا بنعمل الكلام ده بنهدف منه الى ايه؟ ان احنا نحيا حياه طيبه وان احنا نخدم على الله عز وجل امنين. نعم. ساعه ما يجي ملك الموت يقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. لما الانسان يسمع الكلمه دي، مش ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ وياخد الامان. نعم. ياخد امان في الرحله الابديه. نعم. هل الاسلوب الانتقائي ان انا اخد بعض الشرع واترك البعض الاخر يحقق لي هذا الغرض؟ مع الغفلة أو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك الغرض منكم أيضاً. إلا إيه؟ خزي في الحياة الدنيا، مفيش لا عيشة طيبة ولا حاجة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أنا كنت عايز التكاليف دي هقول لحضرتك طريقة. إن التكاليف دي في الحقيقة شكلها صعب في أولها، ولكن في الحقيقة الإنسان محتاج لها أشد من حاجته للأكل والشرب والمية والهواء. الصلاة دي راحة، والله العظيم الواحد ما يعرف إيه إيش إزاي من غير صلاة. نعم. ولا من غير رمضان، ده الواحد يقول يا الله ما بلغنا رمضان، لأن إحنا محتاجين رمضان. أنا في قصة جميلة لسه عارفها الشهر اللي فات أو الأسبوعين اللي فات، قصة إسلام أحد الإخوة الهولنديين. شاب هولندي نشأ في أسرة كلها طبعا بيئة هولندا دي كلها شباب بيقولوا المخدرات فيها زي الجبنة في المحلات, اللي عايز يروح يشتري مباح رسمي, شهوات جنس, شهوات مخدرات. الناس بيقولوا هم بيحكموا الشباب الهولندي دول بيقولوا الناس زهقت من الشهوات وطهقوا من هذه الحياة. هو نشأ أمه قاعدة في التلفزيون طول النهار, النصرانية بلا التزام بأي حاجة, وأبوه ملوش ملة ملوش دين, ونشأ هو مش عارف يقول أرى الإنجيل شوية, حب المسيح, فبدأ يفكر طب المسيح ده هو الإله وكده. فبدأ يسأل الأسيس طب الإله هيموت إزاي وإزاي الإله الناس تقدر عليه وتغلبه وتسلبه, طب هو عايز يغفر للبشر, طب ما يغفر لهم ولازم يعرض نفسه لكده عشان يغفر لهم إزاي. المهم يقول أسئلة ملقاش يعني إجابة شفية إجابة. فبدأ يدور على تانية, فسأل عن يهودية, قالوا مش هتنفع تبقى يهودي إلا أمك يهودية. طب وإيه يعني ده دين محدود, شعب الله المختار مخصوص للطائفة دي, ما ينفعش حد يخشه. الدور على البوذية لقاها فيها أوثان ونحو ذلك. الإسلام فكر في الإسلام فلقى أحداث 11 سبتمبر الدنيا كلها عمالة تشتم في المسلمين, ده حيدبحوا العالم, صورة مشوهة للإسلام. ما لقاش حل فارتجه للجريمة, وقع في الجريمة في المخدرات جريمة, دخل السجن لقى مسلمين جوه, فالمسلمين اللي جوه أخلاقهم كانت مش كويسة, تنفير تاني عن الإسلام. الأخ بيقوله وهو بيبكي يعني بيقول إيه إزاي ربنا هداني لا المسلمين وحشين أخلاق وحشة جدا. فالمهم إن هو غاز أصلا من الإسلام أكتر. وبعدين لقاهم بيتكلموا لما يجي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلموا باحترام, فبدأ إيه يقف شوية, بدأ يجيبوا سيرة والدتهم يتكلموا باحترام, فالحتة دي وقفته. وبعدين جاء رمضان فبدأوا يصوموا, فأنا عايز أصوم زيهم, شعر بالحاجة إلى العبادة, حاجة عجيبة جدا والله. صاموا هو كافر اليوم طويل قوي في الصيف, هم ما كملوش صيام وفطروا, هو كمل الصيام لقى نفسه اتغيرت, حاجة عجيبة والله. أنا الله إيه ده, طب أقرأ قرآن, بدأ يقرأ القرآن, لا فيه صورة جميلة جدا عن المسيح عليه السلام, ولا الإجابات إن ده مش هو ده اللي أنت, وبدأ يقرأ سيرة الأنبياء لقاهم هم الأنبياء اللي موجود قصصهم في إيه في التوراة والتوراة في التوراة خصوصا. فبدأ يقرأ القرآن, تطور به الحال لما دخل في الإسلام ما شاء الله, من خلال الحاجة إلى العبادة ما شاء الله. والله إحنا محتاجين نروح نحج ونعتمر, محتاجين نقف نصلي ركعتين, محتاجين نسجد لله عز وجل. والله هذه الراحة هرحنا بها يا بلال, قال النبي صلى الله عليه وسلم حب بلال من دنياكم الطيبة والنساء وجعلت تقول تعيني في الصلاة. الناس فاكرة الشريعة يعني هتبقى دمار صعبة جدا وفيها بقى قسوة وشدة ونقب ويعني واللي هيشد دقنه بحتة هيحصل له اللي هيحصل له, مش كده خالص. ده الشريعة رحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, سعادة الدنيا والآخرة في شرع الله عز وجل. شيخ السابت هنا بيقول إذا غابت الشريعة فهي الآثار والأغلال, سبحان الله, لقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. أنا شفت الصورة دي سنة 81 ذهبت للحج عن طريق البحر, المركب هتقف في جدة, في ناس طالعة على المدينة فمش هتحرم وناس طالعة على مكة فهتحرم من الميقات. لما جينا عند الميقات ناس أحرم وأنا ما كنتش محرم لأنه كنت رايح المدينة, فسمعت بقى اتنين مصريين واحد منهم خبير يعني حج قبل كده, فبيقول التالي انت احرمت جسمك هياكلك ما تهرش انت هرش انزل على مصر. لا حول ولا قوه, ما قالوش مثلا يعني انهرشت وقعت شعراي اذبح شو اللي كلامه كله مش صحيح. بيقول جسمك هياكلك, ده الراجل جات له اتكال يا سعيد ما تهرش هرشت انزل على مصر, يعني ما قالوش حاجه. فلقيت واحد واقف بيجلد التاني, بجد صحيح. الشريعة مش كده خالص, الشريعة رحمة ليس فيها حرج ولا يعني. المولى عز وجل لعل في آية الذاريات بيّن ذلك وقال في آية العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المنتفع هو المخلوق, إن الله هو الرزاق ذو القوة, ذو القوة المتين. يعني هو لو طبقنا شرع عبادتنا ربنا ربنا هيرزقنا رزق عظيم سبحانه وتعالى. يعني نقدر نبين لإخواننا وأخواتنا أن الله عز وجل جعل لنا في كتابه الكريم لكل معضلة حل ولكل سؤال جواب ولكل حاجة قضاء في كتابه الكريم. لذلك قال جل في علاه ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحقيقة مع هذا النور الذي يعني يشع من القرآن ومن التشريع نرى هذه الحملة من هذه العقول التي تهاجم الشريعة وتهاجم مناسبتها لزماننا ولأحوالنا ولحاجاتنا ويطالبوننا بأن نجعل هذا الشرع مجرد محصور في العبادة في أماكن العبادة في المساجد أو بينك وبين ربك. وهذه الحملة المصعورة المعروفة المشهورة القائمة على الإسلاميين لا تخفى على أحد. وشيخنا قضية العلمانيين الذين يبارزوننا بها الآن في مسألة الكلام عن الشريعة وعن السلفيين وعن التشدد والكلام الذي يزخرفون به باطل قولهم، يعني قرأت الحقيقة كلاما يفضح توجه هؤلاء في جريدة الأهرام منشور بتاريخ اليوم كلاما لهذا الدكتور نادر فرجاني يقول الحقيقة أود أن أقرأه حتى نرى كيف هذه الروح التي تخرج من كلامهم. يقولون أو يقول من الضروري أن توضيح أن الفريق الأول هو قسم الناس إلى فريقين، فريق ينادي بالمنطق والحجج بالنسبة لمسألة الدستور والإيه والانتخابات. كما تعلم سيادتك أن هم عمالين يتصيح أن هم النخبة عايزين الدستور قبل المادة الثانية. لما حدثوا الاستفتاءات اللي ستدخل عليها دي ورأوا أنهم سيهزمون هزيمة ساحقة في حالة ما إذا تصدوا للمادة الثانية قالوا طب خلاص المادة الثانية، لكنهم أرادوا أن تكون ديكورا فقالوا لابد من أن نضع قواعد عليا. قواعد عليا تبقى حاكمة على الدستور الذي سيوضع، ومن ضمن ذلك الدستور الإيه المادة الثانية. ذكرها الأخ في القواعد العليا هنا. يقول هنا إيه ومن الضروري توضيح أن الفريق الأول اللي هو النخبة اللي بتكلم عنها الشيخ بارك الله فيه سعى دائما لتقديم حجج منطقية وأصولية لتدعم وجهة نظري، بينما لجأ الفريق الثاني اللي هو للترهيب والترويع بدعوى أن الفريق الأول يعتدي على رأي الأغلبية في الاستفتاء. دعوى هو بل إيه اللي بيحدث على التعديلات الدستورية مع التلميح بأن الخيار الإسلامي وحتى وحده الضامن لدخول الجنة. هو يدعي أن الفريق الثاني هذا حقيقة كان في احتمال تاني يقولون وهو انتخاب لن يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة المجلسين أولا تماما كما حدث أيام الاستفتاء على تعديلات لجنة المستشار البشري التي طلب المجلس العسكري إدخالها على دستور 71 الذي أفسده نظام الحكم التسلطي الطاغية المخلوع، ويستدل على ذلك من الاحتفاظ بأرقام المواد نفسها في الاستفتاء. أنا عايز حضرتك يعني شيخنا تعلق لنا بعد إذن الدكتور ياسر. لا بعد إذنك نسمع حضرتك أصل لسه في فقرة تانية. المسألة دي فيها نقطتين. اتفضل حبيبي. النقطة الأولى هم طعنوا في لجنة المستشار طارق البشير. نعم. الذي يريد أن توضع قوانين علوية تكون حاكمة على الدستور يريد أن يتعدى إرادة الشعب أيضا. من اللجنة التي ستتولى وضع هذه القواعد العلوية؟ اللجنة دي مين اللي هيشكلها؟ المجلس العسكري؟ طب المجلس العسكري شكل لجنة اهي واللجنة دي مطعوم فيها زي ما بيقول الأستاذ. هو أنا مش عايز أقرأ الباقي إنما هو ذكر ذلك قال يمثل كل فريق بواحد. مين اللي يقول؟ عملتم لجان 40 واحد علماني ويساري ويميني ونصراني وواحد مسلم. واحد مسلم بيقبل المعطيات بتاعته بيقبل الدولة المدنية التي دائما توضع في مقابل الدولة الدينية. احنا رافضين التقسيم ده اساسا. وبعدين المفروض المبادئ العليا للدستور او اللي هي القواعد العليا او المواد فوق الدستورية تعبر عن ايه؟ عن ارادة الامة وهويتها، مش ان انتوا تحطوا لها. وبعدين مين اللي عليكم نخبة؟ طب احنا مش قابلين ان انتوا نخبة. اولا اتفضل حضرتك فمين اللي حط اللجنة دي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين هم يفترضوا ان لو جت التيار الاسلامي ووضع الدستور هيبقى الدستور طبعا شعائر اسلامية. لا يعرفون أو لا ينتبهون إلى أن هذا سيستفتى عليه الشعب. يقول لك تفوز الشعب استفتي عليه واختار هذا الطريق. الله طب أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه دلوقتي؟ أنت عايز تفرض إرادتك على مجموع الشعب. دكتاتورية حرية عارف مين اللي قال الكلام ده؟ صدق مين اللي قال الكلام ده؟ الدكتور رفيق حبيب. رفيق حبيب. مخاوف علمانية. تسمح لي أقرأ بسرعة كده؟ اتفضل. مخاوف علمانية. ده منشور بتاريخ 22/6/2011 على جريدة المصريون. تستمر حملة الدستور أولا بصور مختلفة. فهي أحيانا تطالب بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية. وأحيانا تتحول إلى المطالبة بالاتفاق على مسودة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية. توافق عليها كل القوى والأحزاب السياسية. وفي كل المقترحات نجد صيغة تتكلم عن مواد فوق دستورية. فوق دستورية. لا يجوز تعديلها في المستقبل ويمنع على أي طرف محاولة تعديلها. إذن الهدف من حملة الدستور أولا بكل ملحقاتها هو الوصول إلى دستور قائم على عدد من المواد غير القابلة للتعديل. وفي كل الأفكار المطروحة نجد أن المادة الثانية الخاصة بأن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع موجودة ضمن المواد فوق الدستورية غير القابلة للتعديل أيضا. لهذا يبرز التساؤل حول حقيقة هذه الحملات. سبحان الله. وما هو مصدر الخوف الحقيقي لدى جماعة العلمانيين من المستقبل ومن دور الأحزاب الإسلامية؟ إذا كانت كل أطراف الجماعة العلمانية قد وافقت على بقاء المادة الثانية من الدستور واعتبرت أن المس بها يثير فتنة سياسية في البلاد، فإن معنى هذا أن الجماعة العلمانية قد وافقت فجأة على أن الدولة القائمة إسلامية وأن النظام السياسي قائم على المرجعية الإسلامية، مما يعني أننا بصدد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. الكلام معنى كده. والمدنية هنا تعني أنها دولة غير عسكرية وغير بوليسية. ولا معنى لكلمة مدنية أكثر من هذا، خاصة وأن جماعة العلمانيين ترى أن المدنية لا تعني العلمانية وهي في الواقع أن المدنية تعني العلمانية وهي في الواقع لا تعني وهي في الواقع لا تعني العلمانية، وإن كانت تستخدم وكأنها الاسم الحركي للعلمانية. هم عايزين يقولوا هي علمية. أنا عندي ملاحظة على الحتة دي يا شيخ. اتفضل يا فندم. هي قضية الدولة المدنية، أولا لفظ دولة مدنية غير كلمة حكومة مدنية، لازم نكون فاهمين كويس. ولذلك المصطلحات لو اتحطت، أولا الدستور المصري عبر تاريخه لما ينص على لفظ الدولة المدنية من أول 23 رغم أنه ما كانش فيه شريعة، لكن ما نصش آخر دستور، ما كان ما نصش الإعلان الدستوري اللي تم بعد الاستفتاء اللي تم التعديل عليه ما كانش متضمن للفظة للدولة المدنية. الدولة المدنية ده اصطلاح موجود في الكتب، احنا لو اتنص عليه بهذه الطريقة هيتراجع لتفسيره للكتب. ويوم ما تيجي المحكمة الدستورية تفسر زي ما هي فسرت المادة التانية لما اتخانقوا ان كلمة المصدر الرئيسي هل تعني الوحيد ام لا، فالمحكمة 15 سنة بتبحث المحكمة الدستورية الموضوع ده، لان ده كان تم تفسير له بان معناها ان هناك مصادر فرعية اخرى ممكن ان تخالف الشريعة. فالمحكمة سنة 96 المحكمة الدستورية العليا قالت ان كلمة المصدر الرئيسي حصر المصدر الرئيسي في الشريعة، وبالتالي فالفرعي لا يمكن ان يخالف الرئيسي، وبالتالي فاي حاجة تخالف الشريعة تكون باطلة دستوريا. المرجعية هنا رجعت في الحقيقة ليه؟ للمعنى اللغوي. ليه؟ لان قالت المصدر دي تفيد الحصر. فبيرجعوا هما لو نص على ان الدستور ذات ان الدولة مدنية هيرجعوا فيها للكتب، والدولة المدنية في الكتب موجودة ومعروفة واستراح قد استقر انها في مقابلة الدولة الدينية. احنا الدولة الدينية في عرف اوروبا احنا مش ده اللي بندور عليه ولا نقبله ولا نرتضيه. لا طبعا بهذا المعنى. لان احنا دي دولة اسلامية، لا هي دي الدولة دي، بالعكس ده دولة دينية بالاستراح الاوروبي، دولة تعطي حق التشريع لغير الله والعياذ بالله، ودولة بتعتبر الحاكم معصوم وسواء كان حاكم ديني او حاكم دنيوي. نعم. ده احنا رافضينه، يعني السلطان او الملك، الملوك اوروبا الحاكمين كانوا تحت سلطان البابا وهم بيشرعوا للناس اللي عايزينه. لكن احنا نرفض ذلك، لكن احنا عايزين دولة اسلامية الحاكم والمحكوم كلاهما ملزم بشرع الله سبحانه وتعالى, محكوم وراقب بشرع الله سبحانه وتعالى. فما ما تحطليش ديك من دولة مدنية لأنها اصطلاح مستقر. وأنا بقول كلمة حكومة مدنية ماشي, وبعدين على أي الأحوال كلمة الحكومة لازم تنص أنها مدنية. طب افترض جاء وقت معين حالة حرب ضروس واضطروا أنه يكون الحكم عسكري في وقت من الأوقات لمدة ما, إذا كان هذا بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. القضية بالنسبة لنا إن الماء إن إحنا خايفين من ديكتاتورية العسكريين, إحنا بنعتمد هنا على إيه؟ على إن لا مشاحة في الاصطلاح, لكن اشرح لي استقر, اشرح لي مقصودك فقط. أيوة بالضبط. عشان إحنا بنقول إذا أنت حضرتك هتحتاج تنص, لو نصيت إن هو دولة مدنية هتحتاج تنص يعني ليست عسكرية. أيوة بالضبط كده. ولكن ده مش هيتحط دولة مدنية لا عسكرية. أيوة لكن الحقيقة إن هم عايزين يحطوها كده وبعدين بنفسر بعدين. لا لا لا, ما هي دي القضية. لكن إحنا بنقول دلوقتي خلي الوضع إن هي ده يعني عايز تسميها دولة حديثة ماشي سمي دولة حديثة, لكن احنا قضيتنا الاصلية ان هي مرجعية الشريعة. نعم. ولابد انها تكون, انا عايز اقول حاجة, لان هم عايزين بعد كده يحطوا مواد او صيغة يتقال فيها ان الشريعة معنى مرجعية الشريعة هي مبادئ كلية فقط. نعم. نصت عليها نصوص قاطعية الثبوت والدلالة معا, يعني هيفرغ 99% 95% من احكام الشريعة ما هي من الـ الـ الـ انها تكون مرجعيه. وهذا للاسف في الوثيقه, ما هو انا بتكلم عليها, ما انا بتكلم عليها احنا هذا نوع من الخداع. عايزين نرجع لهذه في سؤال خاص بيها ان شاء الله. طلع من شيخ الازهر, طلع ما دي نتيجه عدم معرفه ما يقصدون. انت عارف حضرتك قصه الكلمه دي ازاي؟ انور السادات كان لما جه يعدل الماده الثانيه دي عشان يمرر حاجات ثانيه حط فيها احكام الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع, فحصل اعتراض من البابا شنوده واخبره, ووقعت نوع من المشدات واعتصام ونحو القضيه دي. دي قضيه معروفه في التاريخ. فقالوا طب نخفف الموضوع ده ونخليها ايه؟ مبادئ الشريعه الاسلاميه عشان ما تخليش احكام وكلمه. ولكن الحمد لله برضو ان جه التفسير بتاعها ان من الذي يحدد ان دي من مبادئ الشريعه الاسلاميه, فردوها الى مجمع البحوث الاسلاميه, ان اللي يحدد ان ده من الشريعه مش من الشريعه, من مبادئ ولا مش مبادئ, يبقى من مجمع البحوث الاسلاميه. يبقى ده يقتضي ان مجمع البحوث الاسلاميه ده يتق, يعني لابد ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. ادينا بنعاني معاناه رهيبه يا سيد الفاضل سبب 18 سنه. مجمع البحوث الاسلاميه مهما كان غير شيخ الازهر. صحيح. يعني انا فاهم شيخ الازهر ده عضو لجنه سياسات ولازم يتشال بصراحه. يا رب اصلح حالي يا رب. نريد لو الامر تم بالانتخاب يا شيخ. ازاي تطلع وثيقه ما يشاركش فيها علماء الازهر؟ صحيح. واللي مشارك فيها جابر عصفور ويحيى الجمل والناس دول. انا اسمها ايه ده؟ ليلى تكلى وزغزوق وليلى تكلى ويوسف القعيد. طب دول اساسا هي دي الكلام كده؟ طب ما تعرض على مجمع البحوث الاسلامي عشان كده تحطها كمان مبادئ عليا فقط. هو يعني طبعا ده لا يقضي ممكن دور الازهر. لا طبعا ده احنا نطالب نقول الامر ده لابد يتم. انا بقطع الازهر. عايزين خد بالك انا معايا ليسانس شريعه. انا ازهر الله. فالقضيه انا بتكلم عنها. انما هو للحفاظ على دور الازهر الحقيقه هو نداء يقدم. انا متاكد انه لو حصل انه لو حصل يا سيد الفاضل اساطين واساتذه الازهر الكبار هم اول من اعترض على هذه الوثيقه. نعم. الحمد لله. لا وبالرغم الازهر فيه خير عظيم جدا, وهو ان شاء الله نسال الله عز وجل ان هو يراجع ان تم ادخال حاجات معينه في الوثيقه لو هو يعني يرد الامر باذن الله تبارك وتعالى. لا طبعا خطاب باين من عنانا يا شيخ ياسر. انا عارف بس احنا انا عشان ارجو الله انا ارجو الله يا استاذ محمد ارجو الله نرجو الله انا عايز بس علشان يعني نستمر على الخط ان هناك يعني اخر ممن تمزق قلبه من الموقف الذي طردوه من أمام نقابة المحامين وخلعوه من النقابة, كتب مقالات عدة أيضا وقفت على مقال له يعني شيخنا يتفق مع هذا الكلام. يعني الحقيقة الكلام حيكون مطابق ومتفق مع سلفه الذي ذكرناه. انت عايز قلبنا ليه يا شيخ محمد؟ دول كتير قوي. الاعلام كله ربنا يهديهم يا رب. طيب احنا طلبوا منا الان عايزين فاصل فنتكلم عنه ان شاء الله بعد الفاصل. وان شاء الله نلقاكم بعد هذا الفاصل. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب. وعلى عجالة الحقيقة أقرأ هذه الكلمات لنرى أن المنهج الذي يقف حيال الحرب المعلنة على الإسلام يمضي على طريق واحد. فيقول هذا الكاتب: مع أن القضية يمكن أن تجد حلها الصحيح في إعلان دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية، يصدر عن المجلس الأعلى كوثيقة ضامنة. كيف يحدد القوى السياسية؟ تحدد شروط اللعبة السياسية وتخطط ملعبها وتضع حدودا عقلانية رشيدة لا تعطي لأي من فرقاء اللعبة السياسية حق الاستخدام السياسي لدعاوى الدين، وتضمن لجماعة المئة التي تضع بنود الدستور الجديد هؤلاء هم أدعاء الديمقراطية. أدعاء الديمقراطية صنم واحد. مش عجوة يا شيخ، صنم صنم ثلج. خط تطلع الشمس يسيح، خط واحد. طيب صحيح. الحقيقة أود أن أنتقل أحبابنا جميعا مع مشايخنا الأفاضل إلى قضية خطيرة جدا نعاني منها كما نعاني من هؤلاء، بل هم مدعومون بهم، وهي قضية الإعلام. نرى أن في قضية واحدة وهي حل علينا مؤخرا، قضية البنتين اللتين أسلمتا، نرى في الإعلام وفي جرائد الرسمية الكبيرة المشهورة ينزل الإعلان أن وزير الداخلية وعد بتسليم البنتين إلى الكنيسة، وأن شيخ الأزهر قال أن إسلام هاتين البنتين ليس بصحيح. ثم يتضح أن التصريحين لم يأتيا سواء عن وزير الداخلية ولا عن شيخ الأزهر. واليوم فقط ينشر أيضا أن شيخ الأزهر قابل وفد كنسي ووعدهم بتسليم الفتاتين وأن إسلامهما لا يصح شرعا. ثم ينشر اليوم أيضا في نفس اليوم تكذيب من شيخ الأزهر لهذا الكلام. الحمد لله. حضرتك دكتور ياسر. الحمد لله، أولا لأنه صدر التكذيب، لأن كان هم عظيم جدا. نعم حقيقة. والله العظيم، لأن الأمر أولا هذه القضية مسألة عدم صحة إسلام بالغ مخالفة للإجماع. هذه قضية تأصيلية نود إن إحنا نتعرض الإعلام ده. الإعلام فعلا إحنا جربنا، إحنا بعض الصحفيين أرسل عايزين بعض من الجرائد المشبوهة في الحقيقة من الإعلام الخاص، قالوا عايزين يعملوا تصريحات معانا. قلنا مش عايزين نعمل تصريحات معاكم، انا مفيش مصداقيه في الحقيقه. قالوا هنفبرك تصريحات. هنفبرك. وزي بالظبط كده ما لقينا في اسبوع المصري يوم نشر من ايام ولا مش على جريده ايه، ان هو في حزب جديد هياسسه الشيخ ياسر برهامي والشيخ محمد اسماعيل، وحاجه عجيبه جدا. احنا قطعنا النص اليوم. وانا قلت كده كذلك ان فعلا احنا لن ندفع مالا في هذا في هذه الجريده ولا في غيرها من ولا اليوم السابع ولا أي حاجة حقيقة ممن يطعنون في الإسلام، واللي بيهاجموا أصحابهم يهاجمون الإسلام ويطعنون فيه لابد يعني. والله إن كتبوا حتى ما إن نشروا مقالات تهاجم الإسلام، لكن ده خلاف ما قضية الكذب. الكذب عدم مصداقية هي مسألة خطيرة جدا. صحيح والله، وإنه لابد فعلا من وقفة مع هذا الإعلام. طب يعني الوقفة مع الإعلام ندخل إليها بعد تأصيل مسألة إسلام البنتين يا شيخ. هي القضية دي أولا يعني في جزء يعني في قضية صحة إسلام البالغ لا نزاع فيه، إن البلوغ أولا البلوغ ده إجماع بين أهل العلم. طبعا بلا شك، من شهد الشهادتين فهو مسلم بلا شك. فكل من نطق الشهادتين فقد عصم دمه وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما نطقها بالغا عاقلا رشيدا بلا إكراه. احنا ما يعني ما لا يوجد مذهب يصحح يمنع صحة اسلام ده كلام ضلال مبين. بالغ ده اجماع طبعا. ده اجماع لا شك فيه. طب علامات البلوغ او علامات بنقول علامات البلوغ دي حاجة طبية اصلا محسوسة، يعني البلوغ ده حاجة محسوسة طبا بالاضافة الشرع جاء بها. لان اي حاجة احنا انا طبيب اطفال فبقول عندنا علامات البلوغ دي مكتوبة في الكتب، ظهور علامات معينة، ثم هي في الحقيقة الشرع. الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يحتلم. إذا احتلام الذكر أو الأنثى علامة من علامة البلوغ. الرجوع للسن متى يكون؟ هنقول أول نقطة هي النقطة دي. تاني نقطة ظهور علامات علامات البلوغ الظهور اللي هي المظاهر الثانويه الجنسيه اللي هي انبات شعر العانه ونحوهمنا الخشن دي معروفه وهذه ايضا من علامات البلوغ الظاهره طبيا وشرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه بني قريظه عندما حكم بقتل مقاتلتهم قال من انبت جعل في المقاتله وقتل ومن لم ينبت جعل في الذريه. وده حديث ثابته وصحيحه. اذا انبات شعر الخشعر العانه احد علامات البلوغ الطبيه بعد ان كانت نص شرعي فيها. ثم بعد ذلك ان لم تضع الاناث يضاف اليهم الحيض والحمل حصول واحده من الاثنين. طبعا قطعا لن تكون حامل وهي طفله تكونها حملت يبقى المبيض اشتغل يبقى هي بلغت وكذلك الحيض اذا عملت حصل حيض فهي بلغت. اذا انتظر علامات البلوغ يبقى يلجا الى السن وجمهور اهل العلم على اعتبار 15 عاما. وهناك قول شاذ اللي اعتمدوه موافقه لمقررات مؤتمر السكان مش قول شاذ عند الحنفيه في اعتباره 18 عاما لكن هذا في عدم ظهور علامات البلوغ. ما فيش عالم يقول ان تظهر علامات البلوغ الواضحه جدا الواضحه زي ما قلنا المشاهده ثم لا يحكم بالبلوغ حتى يتم 18 عاما. وبعدين في الحقيقه كان 16 سنه من عده سنوات. يبقى مساله عدم قبول الاسلام ده امر خطير جدا جدا جدا. نسال الله عز وجل ان يتوب على من سن هذه الماده. لان ده الامام النووي رحمه الله في روضه الطالبين يقول واذا قال له واحد معلم يعلم الناس درس فقال له رجل اعرض علي الاسلام فقال انتظر الى اخر المجلس قال كفر. نقل عن كتب الحنفيه وعندهم من الشافعيه ذلك انه عشان يرضى بالكفر عده دقائق او ربع ساعه لغايه ما خلص الدرس. فما بال بانه يقول لا يصح اسلام هذا. ده كلام غير صحيح بالمره. ولا يجوز تاخير اسلام انسان ومنعه من الدخول في دين الله عز وجل. واحد عايز ربنا يرحمه طالما انه ما اكرهش على الدخول في الاسلام. لو اكره على الدخول في الاسلام زي ما بيقولوا قرصنه. قرصنة دي احنا عمرنا ما احنا من قرصنة جاء التعبير ده. ما انا عارف انا قريته وتألمت منه لان عمر ما حد مننا هيكره احد على الدخول. يا سيد الفاضل هو في اكراه الان؟ انا عارف ده الاكراه على العكس اللي بيدخلوا انا الاكراه على العكس اللي بيدخلوا في الاسلام ده عشان بيقولوا الاسلام انتشر بحد السيف. وفي سيف؟ ما كانش فيه زمان ولا دلوقتي اكراه على الدخول في الاسلام. ما فيش سيف هو الناس بتدخل الاسلام. وبعدين يعني هذا الكلام احنا الجزء الخلافي بقى اللي هو الصبي المميز يعني بالظبط يعني في جزء متفق عليه يعني. في جزء متفق عليه واحنا واضح ان البنات دول بلغوا شرعا وطبا وحسا ولان كانوا ما لهمش السن القانونيه لكن دي حاجه اجراء اداري لا يمكن ان يخالف الشرع ونحط كل حاجه في موضعها ونقول كده كما قال العلماء قبل ذلك بالاجماع بصحه اسلام من بلغ طالما انه غير مكره. تاني حاجه بقى اسلام الصبي المميز دي مساله تانية والراجح فيها صحة إسلام المميز للعلم يعني ان ده اتفاقات الأمم المتحدة حق الطفل في اختيار فكره ودينه. طب انتوا اولا الشرع طبعا حقه في الحقيقة اللي هو في ان يدخل في دين الله عز وجل ده الحق الحقيقي له واحنا عندنا من السيرة قصة اسلام علي بن ابي طالب كله بينقل ان هو اسلم ابنه 8 سنين ومعلوم انه اسلم اول من اسلم من الايه من الصبيان وقابل منه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال له يعني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم. إذا هذا بوب عليه الإمام ابن تيمية مجد الدين ابن تيمية باب صحة إسلام الصبي المميز ده مذهب الجمهور وده قول الصحيح ده مذهب الجمهور خلافة للشافعي ولكن هذه المسألة مش محل الخلاف في من بلغ محل الخلاف وفي من بلغ وبنقول ده فتاوى شيخ الأزهر ومفتي السابق في مسألة اللي هو الشيخ عبد المجيد سليم في صحة إسلام كان 14 سنة السؤال المسؤول عنه في صحة إسلام الصبي المميز وقبول ذلك منه. قلت الشيخ بس هل يلجا الى السن في حاله وجود علامه من علامات البلوغ؟ لا يلجا اليها. هل قال بهذا احد من اهل العلم؟ لا يوجد احد قال بذلك. ده السؤال اللي انا سالته متى يلجا الى السن؟ عند غياب علامات البلوغ. عند غياب علامات البلوغ. فالامر ده يتكشف طب شرعي وتحدد بلغته ولا لا. هو كان شيخ الازهر يعني لف او دار حول هذا المعنى. الحمد لله انا تكلمت على الضوابط الموجوده الرسميه ولكن لم اتكلم عن الحكم الشرعي. على أي الأحوال إحنا يسعدنا إن هو ما صدرش هذا التصريح. الحمد لله. وعايزين أنا أطالب حقيقة مجمع البحوث الإسلامية أن يعيد النظر في مسألة على الأقل إشهار الإسلام ما يقبلش قبل 18 سنة دي. يستثنى على الأقل من قانون الطفولة. مع إنه طبا ما فيش حاجة طبعا. إحنا عندنا السن البلوغ المعتاد 12 ولو حد اتأخر ل 16 يبقى يبحث في إن عنده هرمونات ناقصة. مش إن هو يستنى ل 18 سنة. 18 سنة ده بالتأكيد كلام غير محسوس. مخالف الحس والواقع. فأنا أطالب مجمع البحوث الإسلامية ببيان واضح جدا في صحة إسلام من أسلم قد ظهرت عليه علامات بلوغ ينتصر للكتاب والسنة والإجماع. ورجعت بقى كله يتفاجأ. شيخنا عبد الرحمن الله يبارك فيك. نعم. هنعود لمسألة الشريعة وأنها ليست من قبيل النفل وأنها أمر طبيعي. بيتردد الآن دعوة إلى مليونية للمطالبة بتطبيق الشريعة. رأي حضرتك احنا عارفين الدكتور ياسر أصدر يعني تقريبا بيان مش كده حول هذه المسألة فعايزين رأي حضرتك إن شاء الله. والله أنا قلت سابقا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول لاحقا هذه المليونيات كثرتها ستؤدي إلى فقدان تأثيرها. نعم. بالإضافة لأن هذه المليونيات قد يتسلل إلى هؤلاء الشباب الأطهار من ليس منهم. نعم. وسيادتك تعلم أن أمن الدولة السابق لا زال يعمل إلى الآن. نعم. لا زالوا يعملون من وراء الكواليس يريدون التهييج. نعم. فأنا عايز أسأل المليونية دي يعني أنت هتطلع مليونية دلوقتي مع احترامي للباعث الذي أخرجك إلى هذه المليونية جزاك الله خير الجزاء لكن أقول لك وفر مجهودك للوقت المناسب. جميل. إياك وأن تبدل طاقتك فيما لا طائل من ورائك. هل أنت تتصور إن أنك حين تخرج إلى المليونية المجلس العسكري سيصدر قرارا بتطبيق الشريعة تتحرق الدنيا؟ أنت تعلم أن شعبك وقع تحت الآلة الإعلامية لمدة 30 سنة ونحن نحتاج بعد أن خلي بيننا وبين الشعب أن نستمهض الناس جميعا لهذه المسألة. من العجب أن الإنسان يرى رجلا يصلي ويقول لا مش عايزين حكم الشريعة أو امرأة محجبة أو والله قالت لا مش عايزين الشريعة وتتصورين مع ذلك أنك مسلمة. رجع قصة إبليس تاني وشوف القصة اللي حصلت إيه. ده في أمر واحد اسجد قال لا مش هسجد الأمر ده غلط زي ما قال الدكتور. نحن في حاجة إلى هذا والبناء يحتاج إلى خطوات. انتظر. أنت عارف أن في انتخابات وبعد انتخابات دستور سيصاغ إن شاء الله وهذا الدستور في صياغته سينص على الشريعة الإسلامية بإذن الله تعالى ثم تفعل هذه النصوص. أنا أنصح إخواني جميعا وأنصح كل مخلص من أبناء مصر أن يدخر طاقته لبليونية واحدة مش مليونية بليونية. الله أكبر. إذا حدث التفاف على نتائج الاستفتاء على نتيجة الاستفتاء بأي صورة كانت لأننا كما ذكرت سابقا لسنا أنعاما نساق إلى صندوق للاستفتاء ونقول أنا مندهش وأنا ذاهب للصندوق رأيت طوابير من الرجال والنساء والله حصل. نساء كبيرات في السن وراجل واقف مش قادر يقف والرأس راح وراح حريص على أن يقول رأيه أيا كان رأيه ثم بعد ذلك تريد أن تلتف على رأي هذا لا إذن هي دي التي يعني ندخل لها يعني طاقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. هذه يعني نصيحة نوجهها لشبابنا وأولادنا ان ندخر طاقتنا للوقت. واقول برضو يا معشر الشباب ربنا يكرمكم ويرضى عنا وعنكم يعني انتم طيلة عمركم مثلا يعني كيف عرفتم دينكم لا تنفصلوا عن مشايخكم ولا تسيئوا الظن بهم. يعني انا اريد ان اقول ان الثورة ظنها البعض ان هي وسيلة من وسائل الفوضى. نعم. كل واحد يقول حاجة ويطلع شاب صغير يكلم لا احنا محكوم بشرع. الله أكبر. يطلع واحد يكلم مش عارف المسؤول ازاي ولا يكلم الوزير الداخلية ازاي ولا واحد يعمل ايه ولا يكلم الكبير ازاي لا ما ينفعش. نعم. طيب لابد ان احنا نكون كتلة واحدة. نعم. والمثل بيقول لي مالوش كبير بيشتريه كبير. صح. نعم. بارك الله فيك وزيد الله خير. احنا متفقين معهم على المطلب, احنا حدش يظن متفقين لحياتنا يا مولانا. قضيتنا التي تقومنا فيها صحيح, قضيتنا نتكلم عن الوسيله, هل دي تؤدي الى هذا المطلب ولا لا, ولا ممكن تضر بالبلد؟ وبعدين مليونيه 1.7 ومليونيه 8.7 ندخر الطاقات, وبعدين 8.7 دي كمان 8.7 دي هيطلعوها التانيين عايزين الدستور اولا ومهددين باعتصام. بيقول لك اصل ميزانيه الدوله لا تسمح باجراء الانتخابات. طب والاعتصام يعمل ايه في ميزانيه الدوله, في اقتصاد البلد؟ اذا لابد ان نتريث هذه الامور. الاعتصام هيؤدي الى عرقله الاقتصاد تماما وناقصه, فضلا عن الاهتزاز. يعني الجنيه تراجع 5% خلال ايام معدوده, عايزين تزودوها اكتر؟ الحكايه ناقصه. طب يعني اعتصامات ومليونيات, نفتحش الباب ده دلوقتي على كل حال, خلينا نتفاهم في الموضوع. يوم 8/7 في مؤتمر في عارف عمرو بن العاص ان شاء الله, هو ده الدكتور ابو عبد الكافي, الدكتور صفت حجازي, وحضرتك وانا ان شاء الله باذن الله هيكون مؤتمر حاشد ان شاء الله. طيب دكتور ياسر, لان بيطالبوني بالوقت, قضيه يعني نشفي بها صدور اخواننا ونطمئنهم بها. معلوم ان حضرتك كتاب منة الرحمن, وهذا الكتاب يعني درس لكثير من شبابنا, وحتى أن البعض نقل أنه قيل أنه من لم يقرأ منة فليس منة. ثم سؤال معها تابع علشان ننهي بها هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. حضرتك إمام من أئمة السلفية, وفضيل الدكتور محمد مقصود أنا طالب علم إمام من أئمة السلفية, فهل سلفية اسكندرية هي وسلفية القاهرة هي سلفية واحدة أم هناك سلفيات؟ عايزين في دقائق ثلاث كده. أولا يعني أظن لا أظن عاقلا فضلا عن ملتزما يقول عن كتاب غير كتاب الله عز وجل والصحيحين مثلا بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يقرأه فليس منا. نعوذ بالله من ذلك. أنا أبرأ إلى الله عز وجل من أن يظن يعني أني أقر ذلك أو أرضى به أو يعقد الولاء والبراء على شخصي أو كتابي. نعوذ بالله من ذلك, بل نود أن يصحح ذلك. الولاء أنا أوجه لكل أخ يعني يحبني أو يبغضني إن شاء الله, يعني لا أرجو أن يبغضني أحد مسلم, يعني أننا نعقد الولاء والبراء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع وفهم سلف الأمة. وقضية المنة كتاب من الكتب, أنا اجتهدت في أن يجمع قضايا التوحيد المعاصرة اللي هي حصل فيها انحرافات مع القديمة عشان يدي الشعور بان كله نسيج واحد. ان بقى مش عشان ما لقيتش زي ما قلت لك في الطحوية قضية حكم انزل الله والولاء والبراء وضوابط التكفير يبقى مش معتبرة. انا اردت انها تتجمع بصوغة, ولكن اللي هيجمعها من اي حتة يبقى خير وبركة. انا العلم يعني كنت ادرس في المعهد, ما بدرسش كتابي, بدرس المنهج المقرر فتح المجيد معرج القبول, وادرس كتب شيخ الاسلام تيمية في المساجد اللي بدي فيها دروس. وانا اؤكد على اخواني واحبابي انه لا يجوز بحال من الاحوال عقد الولاء والبراء على شخص ولا على كتاب غير كتاب الله عز وجل وما تضمنته سنة الرسول, ما تضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واما السؤال الثاني فالشيخ محمد حبيبي يعني طول عمره وما بفضل الله تعالى ليس هناك فرق, ودائما كنا انا فاكر انا ما اقصدش اشخاص, انا اقصد المنهج. جايب ايه من يمثل هذا من يمثل هذا؟ انا مش ممثل نفسي, خد بالك, انا بمثل اخواني ان انا اقول مثل قوله. والشيخ محمد كذلك, انا اتذكر مره اول مره قابلت الشيخ محمد في منزله سنه 92 فطرحت قضيه تكفير تارك الصلاه. فكان في احتدام شديد جدا بينه وبين اسامه القصي من جهه ان هو بيجعل من كفر تارك الصلاه خارجيا, والفريق الاخر بعضهم يجعل من ترك الصلاه وايه مرجئا. فعرضت للشيخ قلت له نحن نقول في هذه المساله ان تكفير تارك المباني عموما مساله خلاف سائغ بين اهل السنه, لا يضلل ولا يبدع فيها المخالف. قال لي يا ريت يقولوا كده, يا ريت اتفق, لو اتفقنا على ذلك يبقى اتحلت. ودي حقيقه فعلا. انا لقيت الشيخ في الاسكندريه بعد ذلك فسالني كما يقولون سؤال الملكين, استغفر الأبش محمد. ثم في قال لي في الآخر إذا نحن متطابقون في كل شيء. صحيح الحمد لله. الحمد لله. وما اختلفنا فيه فهو مما يسع, لأن احنا بنقول ده السبع ده مش زي ده مش زي ده مش زي ده, بس في بصمة واحدة. وهل توافق اثنان في كل جميع الأشياء؟ لا يمكن. ولكن يعني بصمة واحدة شيخ محمد. نحن بصمة واحدة. بهذه الروح الطيبة, بهذه البسمات, بهذه الاتفاق في الأصول, وإن كان هناك بعض التباينات فيما يسمح به الشرع أن يكون قائما, يعني أحببنا أن نعطي إخواننا وأخواتنا هذه الانطباع الجميلة الطيبة حتى لا يعني تهتز القلوب خوفا أو فزعا، فلنطمئن جميعا إلى أن أهل الحق نسأل الله أن يجعلنا منهم دائما الحب يعني في الله على تراتب لا ترابط لا يزيد الوصل ولا ينقص والجفاء. نعم رأبتش نعم سنين طويلة لكن الحب في الله قائم. ربنا يحفظك ويبارك فيك حقيقة يعني أنا أود إن احنا نسترسل في هذا اللقاء الطيب المبارك، ولكن يعني الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا سريعا، وإن شاء الله يكون لنا فرصة لتواصل اللقاءات وبث روح الفهم لإخواننا وأخواتنا في كل مكان. وعلى هذا إن شاء الله نفترق، وعلى محبة الله ومحبة أنا شرفت بالدكتور ياسر الغامي حضرتك دائما جزاك الله خير دكتور ياسر الله أن قبلت الدعوة ربنا يكرمك ويرضى عنا أشكر شيخنا الحبيب الشيخ محمد بن عبد المقصود وشيخنا الفاضل ياسر الغامي حفظه الله ونفع الله بكما، وأشكركم إخواني وأخواتي جميعا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء قريب على خير وطاعة. أستودعكم الله، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.